فأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأدخلنا بنور الفهم. افتح علينا بمعرفة العلم وسهل أقلامنا بالحلم. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد هذا هو الدرس الخامس والأربعون بعد المئة السادسة من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونبدأ اليوم بالحديث الخامس عشر من باب الشفقة على المسلمين والرحمة بهم وحفظ حقوقهم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارسل اخاك ظالما او مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، انصره اذا كان مظلوما. ارايت ان كان ظالما كيف انصره؟ قال: تحدده او تمنعه من الظلم فان ذلك نصره. رواه البخاري. هذان الحديثان يكمل الواحد منهما الاخر. وراويهما جميعا هو انس بن مالك رضي الله عنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمان أحدكم بالله عز وجل حتى يتصف بهذه الصفة بأن يحب لأخيه كل شيء يحبه لنفسه، أي أن تتساوى رغبته في الحصول على أسباب السعادة بنفسه مع رغبته في الحصول على أسباب السعادة لغيره من عامة الناس. وأقول لغيره من عامة الناس لكي نعلم أن كلمة لأخيه ليس لها مفهوم مخالف، وليس معناها أي لأخيه المسلم دون غير المسلم، بل بالاتفاق المراد هنا بالحكومة الحكومة الإنسانية العامة، أي حتى يحب للناس جميعا ما يحب لنفسه. ومن أوضح الأدلة على هذا المعنى أي أن المراد بكلمة أخيه عامة الناس الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم فلتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم، أي لا يمكن أن تقبلوا أفئدتهم وتنالوا محبتهم بأموالكم، لأنكم لا تملكون من المال ما يكفي لذلك، ولكنكم تستطيعون أن تحصلوا على هذا بشيء آخر. ما هو؟ قال: فلتسعكم أو فلتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. ونلاحظ أن الرسول قال: إنكم لم تسعوا الناس، ما قال لم تسعوا المؤمنين، ولا لم تسع المسلمين، وإنما تحدث عن علاقة المسلم بالناس جميعا. ولما لم يكن المؤمن يملك من المال ما يصلح به حال الناس جميعا، وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البديل الذي يغني عن ذلك، وهو بسطة الوجه عند اللقاء وحسن الخلق في المعاملة. وحسن الخلق في المعاملة مطلب إسلاميا بين المسلم والناس جميعا، وليس مطلبا إسلاميا يقوم به المسلم تجاه المسلمين فقط. وهذا هو المراد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ثم قال: تسعوهم، أي سعوا الناس جميعا، أو فلتسعكم منهم منهم جميعا بسطة الوجه وحسن الخلق. وكلمة حسن الخلق كلمة صغيرة تشمل جزئيات ومعاني كثيرة جمع، ولكن جماع هذه الكلمة وخلاصة حسن الخلق تدخل وتنطوي تحت كلمة المصطفى عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث: أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو الخلق الحسن. إذا أردت أن تفصل الكلام عن المعاملة التي تدخل في نطاق الخلق الحسن، فالحديث عن ذلك يطول، وكتابة ذلك يحمي أكثر من مجلد كبير. ولكنك إذا أردت أن تجمع ذلك كله تحت شعار أو تحت مبدأ واحد، فهو هذا الذي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تحب لأخيك الإنسان أي إنسان ما تحبه لنفسك. أرأيت لو أنك عاملت الناس على هذا الأساس، هل يمكن أن تشرد عنك خصلة واحدة من خصال الخلق الحسن دون أن تتحلى بها؟ وهل يمكن أن تتسرب إليك خصلة من خصال الخلق السيء إذا كنت تحب لأخيك ما تحبه لنفسك؟ يستحيل هذا. فمن أراد أن يملك زمام الخلق الحسن ويتعامل مع الناس على أساسه، فليجعل مقياس خلقه الحسن هذه الكلمة النبوية العظيمة: أن يحب لأخيه الإنسان أي إن كان ما يحبه لنفسه. متى وضع الإنسان هذا مصبع عينيه امتلك زمام حسن الخلق، وتحصن ضد كل خصلة من الخصال السيئة المذمومة. فلا هو يحسد، ولا هو يكذب، ولا هو يحسد، ولا هو يتكبر، ولا هو يقصر نفسه على الآخرين، ولا يمكن أن يشرب في أي متاهة من متاهات الأخلاق الرديئة السيئة. ولا عود إلى كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحب لأخيه. مرة أخرى أيها الأخوة أقول لكم: أرجو أن تسد الثغرات اللي ممكن أن تكون فيما بين الواحد والآخر حتى يجد الأخوة مكانا يجلسون فيه. نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المؤمن، وإنما قال: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هو أمر خطير للغاية ينبغي أن نكون على بينة منه. إذا رأيت إلى جانبي أو في طريقي إنسانا فاسقا كافرا ملحدا تائها أو مؤمنا مستقيما ينبغي أن أحب لكل من هؤلاء ما أحبه بنفسي، فإن أنا أضمرت خلاف ذلك فقد خنت، وإذا خنت هذا الإنسان فهي سلمة في بناء إيماني بالله عز وجل. ومعنى ذلك أن إيماني بالله ناقص غير كامل. ولعل فينا من يسأل ما العلاقة بين الإيمان الذي هو اعتقاد الرأي وبين هذا الحب الذي هو شعور أو سلوك؟ قد يكون إيماني كاملا بالله عز وجل ولكن من سبب أو لآخر لا أثبت هذا المبدأ في معاملتي مع الناس. هنالك علاقة قوية ولكنها قد تكون وقفية بين الإيمان بالله وبين حبك لأخيك في الإنسانية ما تحبه لنفسك. ما هي هذه العلاقة؟ إيماني بالله عز وجل يسوقني إلى الشعور بل اليقين بأنني عبد لهذا الإله، وشعوري بهذه العبودية لله يسوقني حتما إلى محبة الله عز وجل، محبة تملك علي مجامع قلبي. وإذا أحببت الله سبحانه وتعالى سرت وراء هدي، بل قبل ذلك أتخلق بأخلاقه، وقد ورد في الأثر تخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل يحب عباده أم لا؟ كرمهم أم لم يكرمهم؟ سخر لهم سماءه وأرضه أم لا؟ أمر ملائكته أن يسجدوا لهم في شخص أبيهم آدم أم لا؟ فالإنسان مكرم على الله عز وجل، بل هو أكرم مخلوق عند الله عز وجل. وما أمر الله عباده بما أمرهم به إلا لحبه لهم، وما نهاهم عما نهاهم عنه إلا لحبه لهم. فإذا كنت مؤمنا بالله واستشعرت حقيقة العبودية لله فلا بد أن أحب النهج الذي يعامل الله به عباده، وعندئذ لا بد أن أحب عباد الله الذين أحبهم الله. شيء طبيعي الذي يحب حبا حقيقيا صاحبه يحب من يحبه صاحبه، فكيف بحب العبد للرب سبحانه وتعالى؟ وقد قلنا قبل بضع دروس إن من أسماء الله عز وجل الستير أو الستار، ولما كان من شأن الباري مع عبده أن يسترهم ويستر عيوبهم، فقد كان من أدب المسلم أن يستر هو الآخر عيوب عباد الله عز وجل. ولذلك قال إن الله ستير يحب الستر وإن الله كريم يحب الكرم وإن الله رحيم يحب الرحمة. وهذا معنى الكلام الذي نقوله. فإذا علمت أن الله يحب أن يستر عباده وأن يغطي عيوب فإذا أحب الله عز وجل عباده ورأيت دلائل ذلك في كتابه ولاحظت شفافية هذا الحب من الله لعباده، إذا ينبغي أن أهرع أنا الآخر إلى هذا الحب. مخلوق كرمه الله ألا أكرمه؟ أحبه الله ألا أحبه؟ عندما أقرأ نجوى الله عز وجل لعباده، يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يا عبادي انظروا إلى هذه الكلمة الحلوة، كيف يخاطب الله هذه الخليقة بهذا اللقب وينسبهم من خلال هذا النداء إلى ذاته العلية، يا عبادي إن أرضي واسعة، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وطبعا الإنسان الذي يقرأ كلام الله ويلاحظ كيف يخاطبه الله في هذا النثر يرتشي طربا وترتفع منه الهامة، لا أقول عزما ولكن ارتباطا وسرورا وسعادة، ولعله يربط مع ذلك الإنسان الذي قال ومما زادني شرفا وفيها وكدت بأخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وإن صيرت أحمد بي نبيا. هذا الكلام شمل فيه الرب عباده جميعا عندما يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ألم يشمل هذا النداء الصالح والطالح؟ ألم يشمل المؤمن والفاسق، البر والفاسق، كلهم يطل عليهم الخطاب الإلهي بهذا النهج المحبب والمحبب؟ وأنا أغلق وأنظر إلى نجوى الله لعبادي هؤلاء، وأنا أحب الله، وأنا أشعر بعبودية له، إذا كيف تكون مشاعري تجاه عباد الله هؤلاء؟ كيف أعاملهم؟ وكيف أشعر بهم؟ وكيف يكون توجه قلبي إليهم؟ تأمل في هذا السؤال الذي أسأله، إذا تأملت أدركت الجواب. عندما أقف أمام هذا الخطاب الرباني لعبادي وأدرك مدى تكريم الله لهؤلاء العباد وأجد النص القاطع على ذلك، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لا بد ان تتساقط الاحقاد من قلب مهما كثر تجاهه، ولا بد ان تتساقط البغضاء من قلب مهما جللته هذه البغضاء، ولا بد ان تذوب الاثرة ويذوب التكبر ويتلألأ قلبي تجاه هؤلاء جميعا بالحب والتعظيم والتكريم اتباعا لمعاملة الله عز وجل لعباده. فإن رأيت بعد هذا من كان يدعي الإيمان بالله، من كان يدعي محبة الله ومحبة رسوله ولكن قلبه منطوي على غضب، لا يحب لعباد الله او لبعض عباد الله ما يحب لنفسه، يحب لهم السعادة ويحب لهم الشقاء والقوي الماضي، يحب لنفسه الخير ويتمنى له او لبعضه، يكفي ان يكون حبه للشر لبعضه لبعضهم الشر. ألا تلاحظ أن إيمان هذا الإنسان مخدوش خدشا كبيرة؟ لا يعاني ثغرة خطيرة جدا. وعندما يكون الإيمان يعاني ثغرة أو ثغرات فالخطر كل الخطر في النهاية في الخاتمة. عندما يرحل صاحب هذا الإيمان المتزلزل المجروح يرحل عن الدنيا هنالك خطر كبير أن تنطفئ جذرة إيمانه في قلبه والعبرة في قلبه. إذن هنالك علاقة قوية وإن كانت خفية بين الإيمان الحقيقي بالله وحب صاحب هذا الإيمان لأخيه ما يحبه لنفسه. قد يسأل أحدنا إذا لماذا شرع الله الجهاد ولماذا شرع القصاص ولماذا أجاز من قتال كثيرا من الناس بكثير من الدرس ولكثير من الأسباب؟ ليس هنالك أي تعارض بين هذا الذي يعلمنا إله رسول الله وبين الحالات الخاصة التي شرع الله عز وجل فيها القتال. فأنا عندما أجاهد في سبيل الله وكلكم يعلم أن الجهاد في سبيل الله سنة من يعني كلنا أو أكد من درجات كثيرة، وهذا السنة إن أردنا أن نصوره كثيرا موضوعا ماديا يعني درجاته بشكل هرمي، فدرجاته الدنيا واسعة وعريضة جدا، ثم الدرجة التي فوقها أضيق والتي فوقها أضيق والتي فوقها أضيق. الدرجة الأولى في سلم الجهاد في سبيل الله هي دعوة المسلم لأخاه إلى الله، تعريفه بعبوديته لله. منطلق هذه الدعوة ما هو؟ الحب. دافعها ما هو؟ حبك لأخيك هذا ما تحبه لنفسك. هداك الله إلى معرفة الحق فتلذذت نفسك لأن أخاك الذي إلى جانبك أو فريق من الناس من حولك لم يهتدوا إلى ما اهتديت إليه فتلذذوا له، ولذلك تورع البين تعرفهم وتدخل حب هذه الحقيقة إلى قلوبهم بهذا الحب تدعوهم إلى الله. فإن رأيت من لم ينفع إلى خيرك ولم يشأ أن ينبغي تحت السعادة التي أكرمك الله عز وجل بها وأتيت واجبك لك أن تعيد مثنى وثلاث ورباع بمقدار حبك، وهذا هو الشأن. فإن وقعت في حالة يأس يقول لك الله عز وجل لا تدر نفسك عليه الحسرة، ويقول لك وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعطنا للظالمين نارا أحاط به سرادقهم وتتركه وأنت تدعو له بالهداية كما فعل رسول الله يوم دعا ثقيل أهل الطائف إلى الإيمان دعاهم ثم حاصرهم ويدعوهم فلم يستجيبوا، رحل عنهم وهو يدعو الله بالهداية لهم. أفكان دعوته لسان حب أم لسان كراهية لهم؟ لسان حب. أما إن رأيت أن هؤلاء لم يكتفوا بالإعراض عنك وعدم الإيمان بدعوتك بل واجهوا دعوتك بالمقاومة، واجهوا دعوتك بمحاولة الإسكات. فانظر في هذه الحالة، عندما أذهب أنا وإخوة لي إلى بلد من بلاد الله لأجلس فأحدث الناس عن النعمة التي عرفني الله بها ومتعني بها، ثم أجد سلة من الناس يمنعونني من أن أنذر إليهم هذا الخير وأعرفهم بهذا الدين، محبتي لعباد الله تقتضيني أن أمزق هذا الحجاب الذي يفصل بيني وبينهم. أنا أرى بعين بصيرتي أن هؤلاء الناس تلتهمهم نيران الشقاء ويذهبون شيئا فشيئا ضحية جهلهم بهذا الكون وحقيقته ومصيره، تدفعني الغيرة عليهم إلى أن أنبههم أن تشلهم أوضع لهم الحقيقة. فإن رأيت من منعوني عن الوصول إليهم وصدوني، إذا استسلمت لصدهم اتهمت النيران أولئك الناس ووقعوا في براثن شقاء أبدي، ويوم القيامة يعاتبني الرب ويعاتبني هؤلاء. لماذا لم تهدنا إلى ما هداك الله إليه؟ لماذا لم تعرف الحقيقة التي حجبنا عنها ووصلت أنت إليها؟ إذا شفقتي على عباد الله، حبي لهم، رغبتي في أن ينالهم من الخير ما نالني، يدفعني إلى أن أمزق هذا الحجاب الذي يحول بيني وبينهم، إن بصد أو برد أو بكتاب. الكلام واضح فيما أعتقد. ونحن من هنا نقول ولكم في انقصاص حياة واحد الألباب، هذا الكلام تابع لفلسفة هذه الآية الكريمة. حقيقة نحن مدعوون إلى تحسين الحياة، ولكن كيف نحسنها؟ نحسنها أولا بحراستها ضد الجريمة، فإذا وقعت جريمة نحصلها بالضرب على يد المجرم، ولو اقتضى ضربك على يد المجرم أن تقتله، قتلك لهذا المجرم يشكل سياسة لحماية الحياة كذلك أم لا؟ هذا شيء معروف، وهذا ما نقول الله يا أيها الذين آمنوا كنوا في السلم كافة. الجهاد سياج حقيقي للسلم، وهو أمر لا بد منه في بعض الأحيان، في بعض الأحيان. وكما قلت لكم سلم أنواع الجهاد سلم هرمي، الدعوة إلى الله أو أوسع قاعدة جهادية، كل منا ينال شرف هذه المهمة بدافع هذا الحب. لكن في حالات خاصة لله قد يقتضي الجهاد قتالا، وإذا اقتضى الجهاد قتالا فهذا القتال لا يتناقى مع مبدأ أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، ولا عليه ضرر. حبي لجاري هذا، حبي له ما أحبه لنفسي يقتضيني أن أقوم فأقاوم هذا اللطف، وإذا اقتضى الأمر ينبغي أن أقتله أيضا، ذلك لأن هذا اللطف لو تصور جدار داري ودخل داري أو قومه، فلماذا لا أقاومه إذا أراد أن يفعل هذا بجاري أو بأي آخر؟ لماذا؟ تلاحظون أن حبي لأخي ساقني إلى قتل إنسان، لكن هل قتلي لهذا الإنسان ناقض حبي لهؤلاء الإخوة؟ أم كان تأكيدا لهذا الحب ورسما لهذه الحقيقة؟ وتأكيدا لهذا الحب ورسما لهذه الحقيقة. إذا لا إشكال في هذا الموضوع، بقي أن نوضح مرة أخرى وقد كررت هذا مرارا عند المناسبة، ينبغي أن نوضح النفس الذي يتسرب إلى شعور بل واقع كثير من الناس عندما تعرف حالة بيني وبين إنسان ما يسيء هذا الإنسان إلي، نالني منه أذى، إنسان ذو مكانة أو مسؤولية أو حاكم أذى لي قريبا، سجن لي صديقا أو قريبا، هذا العارف من شأنه أن يدخل الغيب والحقد والكراهية في قلبه إن استسلمت لهذا الأمر. عندما استسلم لهذا الشعور بسبب هذا الأذى الذي نالني وتتراكم مشاعر الأحقاد في قلبي، أنفصل حتما عن الأوصياء لهذا المبدأ الذي يأمر به رسول الله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عندئذ إذا رأيته يسير في واد من أودية الضلال أنظر إليه، وربما قال لي شعوري الداخلي: فليذهب إلى الجحيم ما لي له. وعندما يدعوني داع عقلي إلى أن ألاحقه فأناشده أن لا يسير في هذه المهلكة وأن يعود عن هذا الطريق، يأتيني شعوري النفسي غيظ منه، حقدي عليه، فيقول لي: دعه لا تبالي به، هذا ليس أهدا للهداية. الإنسان كبشر معرف لهذا الواقع، ولكن الإنسان مكلف بأن يجاهد نفسه أم لا؟ مكلف أن يجاهد نفسه. ما الحق في هذه الحالة؟ الحق في هذه الحالة أن أغلب وصية حبيبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولو أذاك ولو أساء إليك ولو حدث لك قريبا أو صديق. الحق أن أغلب ما أمر به رسول الله وأرفض من قلبي أحقاده وضغائنه ومشاعره، ثم أسعى وراءه أناشده بلهفة صافية عن الشوائب كي لا يسير في هذا الطريق فيهلك نفسه، وأقف ناصحا له مرددا نصحي الذاتي الصافي عن الزغل، ولو كانت هنالك جراحات في قلبي أعاني منها. أليس هذا واجب المسلم أيها الأخوة؟ هذا واجب. وعندما تنجح في مثل هذه المفارقة في أن تغلب وصية رسول الله، تهنأ أن إيمانك قوي وأن إيمانك تغلب على نزوات نفسك. وإذا نظرت إلى عمل أصحاب رسول الله رأيتهم جميعا قد سلكوا هذا المسلك وساروا في هذا الطريق. هذا ما يجب على المسلم فعلا. كيف يمكن أن أفتح سبيل حوار بيني وبين إنسان ما من عباد الله، تائها كان غير تائه، فاسقا كان غير فاسق؟ السبيل الوحيد الذي يمكنني أن أفتحه ليصغي إلى كلامي هو سبيل الثقة التي تشيع بيني وبينه، هو سبيل الحب الذي ينبغي أن يشعر به في نفسي تجاهه. فإذا لم يشعر بهذا الحب، يا أخي الكريم، هل يمكن لكلامي أن يؤثر فيه؟ لا يمكن. وأنا مطلوب مني إذا أن أنصح، لأن رسول الله قال: الدين النصيحة. وإذا نصحتم فمطلوب مني من لوعة حب من غيره حتى تفري النصيحة إلى قلبه وإلى عقله. تصور أنك لو أنني لم أفعل ذلك ووضعت نصب عيني إثما أو آثاما ارتكبها معاصية انجرف في طريقها ظللت أضع هذا نصب عيني لأجعل من ذلك وسيلة لملء قلبي بالبغضة، هل يمكن أن أنصحه؟ وإذا نصحته كما أمر رسول الله هل يمكن أن يشم هذا الإنسان من نصيحتي عبق الغيرة عليه؟ معنى الحب له هل يمكن؟ لا يمكن. وإذا لم يستشعر من خلال نصيحتي بمعنى الغيرة بل شعر بنقيض ذلك فلسوف يعلم أنني أنصحه ظاهرا ولكني في الواقع ماذا أصنع؟ أمقته وأعيبه وأرفع وأنشر مساويه باطلا. هذا هو الواقع ولذلك لا يقبل نفسه. وهذا معناه رسول الله إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فاستسعتم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. حادثة جرت مع والدي رحمه الله جديرا أن أضعها نصب أعيني. زار والدي ضابط كبير في هذه البلد مسؤول رغب أن يزوره ويتعرف عليه. هذا الإنسان الكبير من عامة الناس المسؤولين الذين تغلب عليهم كما تتصورون فعلا أن يكون الواحد منهم كن ساقا وراء هواه وظهر استقبله والدي ولما جلس إليه وبدأ الحديث بينه وكنت جالسا قال له ذلك الضابط المسؤول قال له يا شيخ نحن مقصرون ادعو الله عز وجل لنا. فقال له والدي وهل انت جاد في قولك هذا؟ هل انت جاد في شعورك بانك مقصر في جنب الله؟ إن كنت جادا في هذا الشعور فأنا أبشرك بأن الله كريم وأن الله رحيم وأن مغفرته ستغمرك. المهم فقط أن تستشعر صدق تقصيرك وأن لا تكون هذه كلمة تفر بها من المسؤولين. ثم قال له لعلك يا أخي ترى رجلا مثلي جالسا في غرفته شانه التعبد والصلاة مقبلا على كتاب الله على علوم الإسلام فعظمت عملي ثم احتقرت واقعك ومن هنا قلت إنك مقصر فلتعلم أننا جميعا مقصرون. لا تغرنك لحيتي والله أتدقى لا يغرنك مظهري لا تغرنك ركعاتي كلنا يا أخي مقصر. من منا استطاع أن يؤدي حقوق الربوبية؟ حقوق الربوبية كثيرة جدا لا أنا ولا أنت نستطيع أن نؤدي هذه الحقوق. لكني أقول لك إذا أشعرت نفسك فعلا بتقصيرك وتأسفت على هذا التقصير وكنت ترغب فعلا في أن يوفقك الله من هذا التقصير فإن الله كريم سيغفر لك وسيوفقك. انظروا إلى هذه الكلمات التي قالها والدي لهذا الإنسان وتأملوا في الدافع الذي دفعه إلى قوله. إنه دافع حب إنه دافع غيره وأطال في الكلام إنه دافع تحرك على هذا الإنسان وأمثاله. والله لو ان والدي استشعر ان هذا انسان مسؤول وهذا الانسان المسؤول ينبغي ان يبتعد عني، دخوله الى داري يدخل الظلمات في بيتي. وهو الى اخر ما هنالك من كلمات تسمعونها او يتخيلها بعض الدعاة الى الله عز وجل. اذا لو وقعت الفواصل وانقطعت الجسور بين كلام ابي وبينه ولم يستفد شيئا، لكن لما كان شعوره منبثقا من وصيه رسول الله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ساقه هذا الحب الى هذا الكلام، فتاثر وتاثر تاثرا شديدا الى درجه تصوروا انه قال في اخر الجلسه: هل لك يا سيدي ان تعطيني وردا مختصرا يتسع له وقتي الابره دون الاستطاعة لعل الله يوفقني؟ واعطاه والدي وردا، اين صحه ببعض الاذكار وببعض الامور بعد اداء الواجبات. هذه هي مهمتنا ايها الاخوه تجاه عباد الله جميعا، بدءا من المسؤولين، بدءا من اعلى السلطات الى الناس جميعا. ونحن في هذا نقف تحت مظله كلام رسول الله: انكم لن تدعوا الناس باموالكم فانتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق، وليس حسن الخلق الا ان تحب لهم جميعا ما تحبه لنفسك. فاذا سلكت هذا المسلك وخاطبتهم على هذا الاساس، امرا واحدا ستجد من ينتقدك، ستجد ربما من يتهمك بالنفاق، ستجد من ربما يتهمك بالمجامله. لا عليك، لا عليك ابدا، اجعل قصدك رضا الله عنك، واجعل غالب همك ان يرضى عنك رسولك وان تلقاه يوم القيامه متوجا بتطبيق نصيحته. ولك مني ان يملي الله قلوب الناس جميعا ان تبت على هذا النهج، يجعل هذه القلوب متجهه اليك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، والحمد لله رب العالمين.